الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاج المصباح في زجاج الزجاجة كأن كوكب دري أنفق من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء زيتونة لا شرقية يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.

أصحاب الميمنة وذقوا